وأن تكون الخلطة حولا كاملا. مثلا عندك 100 من الإبل وبيت المال عنده 200 من الإبل، إبل الصدقة، فجئت واتفقت مع ولي الأمر أن تكون إبلك خليطا مع إبل الصدقة في الخدمة، هل تكون خلطة؟ لا، لأن الجانب الثاني وهو بيت المال إبل الصدقة لا زكاة فيها لأنها كلها صدقة. كذلك إذا كان إنسان ذمي وليس بمسلم وجارك وله إبل وأردت أن تكون خليطا معه وصرت خليطا معه في إبلك، هل تتأثر تلك الإبل المختلطة مع ذمي بأمر الزكاة؟ لا. لماذا؟ لأن خليطك ليس من أهل الزكاة فلا تتأثر أنت، عليك زكاة إبلك ما دامت متميزة معروفة بنصابها بأحكامها. وهكذا إذا كنت امتلكت لإبلك 50 أو 60 على ما فيها من أول شهر محرم وانفردت بها محرم وصفر وربيع وجارك أيضا منفرد بإبله، ثم اجتمعتما في ربيع الثاني وحال الحول حولك أنت، يبدأ متى؟ في نهاية الحجة. وحول الخلطة يبدأ متى؟ في نهاية ربيع الأول. لم تكن خلطة تلك السنة الأولى، كل منكما على حكم انفراده يزكي زكاة ماله وحده، يكون حول الخلطة عندكما من ربيع الثاني بدايته، لأن من العام الماضي مجتمعين في ربيع الأول. وعلى هذا إذا كان الخليطان اتفقت أو اجتمعت فيهم تلك الشروط، الخلطة طيلة الحول واتحدت فيها ما ذكره الفقهاء، فإنه عند أحمد مهما كانت عدد ملك الشخص نصابا فأقل فنهاية الحول عليهم زكاة، يزكى المال زكاة رجل واحد ويتراجع صاحب الكثير على القليل على الكثير. وعند مالك إذا كان على هذه الصفة بزيادة شرط، وهو من كان له في الخلطة نصاب فيشارك في الزكاة، ومن ليس له في الخلطة نصاب لا يحمل شيئا من ايش؟ من الزكاة. نعم. قال وإن عرف كل واحد منهما ما له من مال صاحبه. قال والذي لا يعرف ما له من مال صاحبه ليس بخليط. يقول مالك الخلطاء من إذا عرف كل واحد منهما ما له من مال صاحبه، واعتقد الجماعة اهل القرى او البادية يعرفون هذا جيد. يكون عند بعض الاشخاص في بعض القرى، في بعض الاشخاص عنده 5 10 15، يجي واحد راعي من القرية يجمع جميع يمكن 200 شات مجمعة من فين؟ من كل واحد 5، ويذهب يرعبها في الخلاء. اهل البيوت ما عندهم محلات لها ولا عندهم رعي لها ولا يتكلفون لها علف، ياخذها الراعي ويروح اول النهار ويجيبها اخر النهار ويحلبونها. الراعي واحد ولا لا؟ لكن المراح واحد ولا كل 5 تروح على بيتها؟ ها؟ كل 5 تروح على بيتها، اهلها يحلبوها يتولون امرها، ومن الصبح يجي ياخذها فيتفترق في الليل وتجمع في النهار، هذه ليست بخلطة لا عند احمد ولا عند مالك. لو كانوا في البر وبيوت شعر متجاورة وجعلوا المراح واحد وكل اهل الغنم يروح ياخذوا حليبها، في هذه الحالة افترق الحلب فقط، ولكن المراح واحد والمائش والدلو واحد والراعي واحد وكل شيء، فعند مالك اختلاف الحلب لا يؤثر في الخلطة. ان كان كل واحد من الخلطاء يملك نصاب كامل فالزكاة فيها، واذا كان لا يملك نصاب فلا تؤثر عليه فيها ايش؟ الزكاة الخلطة. نعم.